سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا ويقينا عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث عفوك ورضاك يا رب هتف المؤذن والحبيب ينادي فاهتز من فرط الحنين وهفت إلى أم القرى وهفت إلى أم القرى قيثارتي والكون ردد عشان خاطر الرئيس المشير الكريم العظيم ستنا السيدة زينب هتف المؤذن والحبيب ينادي فاهتز من فرط الحنين فؤادي وهفت إلى وهفت إلى أم القرى قيثارتي والكون ردد رائع الإنشاء Thank you. يا كعبة يا كعبة يا كعبة يا كعبة غراء مدي ذراع الشوق للقصاد واستقبلي من جاء بابك راجيا وملبيا أمر الرحيم يا كعبة يا كعبة يا كعبة غراء في وجه المدى مدي ذراع للقصاد واستقبلي من جاء بابك راجيا وملبيا أمر طوبى لمن قام يدعو الله مولاه فإن رب الورى فإن رب الورى بالفضل يرعاه وفاز من يقطع الأوطان شكرا لمن ببديع الصنع سواه سيدي يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الكونين يا عالم الهدى يا بحر جود يا بحر

الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والدرجة الرفيعة، وابعث اللهم مقام المحمود الذي وعدته. ربنا أتمم لنا نورنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا. هكذا إخوتنا في رحاب الإيمان حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة أذن بصلاة الفجر. رفع الأذان الشيخ محمود عوض الله، وقد قدم قبله فاصلا من الابتهالات والمدائح النبوية. أيها الإخوة المؤمنون، ونحن نعيش هذه الأجواء الطيبة، أجواء عيد الأضحى المبارك، ونحن في اليوم الثاني من هذا العيد الطيب، أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، أن نتذكر في هذه المناسبة صلة الرحم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: نعم. أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لكِ.